الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وبالجملة معنى الآية أشركه في أمانتي، أشركه في أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، اجلد به عزري وأشركه في أمري. وبالجملة معنى الآية أشركه في أمانتي الشاملة لجهتي النبوة والإمامة، لأنه لا إشكال في أن موسى عليه السلام كان إماما، ولذا نقول إن خلافة هارون لموسى لما ذهب إلى الطور ليست كخلافة سائر الناس ممن لا حكم ولا رياسة له ذاتا، بل هي خلافة شريك لشريك أقوى. يعني هو جهة الإمامة فيه موجودة تامة، غايته أن هذه الجهة موجودة بنحو أقوى وأتم في موسى عليه السلام، فمن هنا لا يعمل إمامته، كما أنه لدينا أنه لا يكون إمامان إلا وأحدهما قامت ينسجم مع هذه الفكرة. واضح إن شاء الله. ولذا لا يتصرف بحضوره، فكذا علي عليه السلام بحكم الحديث لدلالته على أن له لأمير المؤمنين جميع منازل هارون التي منها شركته لموسى في أمره. هارون شريك لموسى في أمره سوى النبوة، هذا استثناء من شركة أمير المؤمنين لرسول الله. سوى النبوة لا ترجع إلى شركة هارون وموسى، وإنما ترجع إلى شركة علي مع النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن هذا الأمر استثني في حديث المنزلة، في حديث التنزيل، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فيكون علي إماما مع النبي في حياته، هو أصلا في حياته هو إمام، ولكن بهذا النحو من الإمامة، الإمامة الصامتة كما ورد في بعض رواياتنا من الخاصة، كإمامة حسين عليه السلام في أيام أخيه الحسن، حيث صرح رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث المعروف المروي عنه الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد. واضح إن شاء الله. ولا سيما أن النظر العصر إلى أنقى، فلا بد إذا كانت هذه الإمامة موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن موجودة بنحو لا تعمل، لا يعملها أمير المؤمنين بحضور النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن تستمر إمامته إلى ما بعد وفاته، لأن الإمامة من الأمور التي من شأنها أن تبقى، العهد لا يناله الظالمين أو لا ينال الظالمين العهد، فإذا لا ينال الظالمين فإذا هو من أول لابد مشخص أنه هذا لا يظلم، لا يفعل ما يتنافى وهذا العهد، فالإمامة تبقى. واضح إن شاء الله. ما دام هذا هو في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله إمام، فكيف فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فطبيعي يكون إمام، لكن في حياة رسول الله مع وجود النبي صلى الله عليه وآله الذي هو بالمرتبة الأرفع، الإمام تكون إمامة أقوى أتين، لا يعمل إمامته. نعم قد يقوم في غيبته يعمل إمامته، أما فيما بعد ذلك عندما يتوفى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو يعمل إمامته بشكل طبيعي. واضح إن شاء الله. إذا أردنا هذا الحديث في يوم ما نعقبه ونتابع مثلا المصادر ونثبت الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، هذه من قالها؟ رسول الله. قالهما إمامان بعد 30 سنة يكون إمامان، لو قال إمامان يعني من الآن يخبر عن حاله، فالحسن والحسين أيضا إمامان لهما الإمامة، واضح ان شاء الله. انا اقول لكم هذا ليس دخيلا في غرضنا بشكل مباشر. فلا بد ان تستمر امامته الى ما بعد وفاته، ولا سيما ان النظر في الحديث الى ما بعد النبي صلى الله عليه واله ايضا. الحديث اصلا هو لسانه مباشره ناظر الى ما بعد رسول الله صلى الله عليه واله، ليس ناظرا الى فقط الحاله الفعليه. كيف؟ لانه قال إن انه لا نبي بعد، ولا لو كان ناظرا الى الحاله الفعليه كان يمكن ان يقول لانه لا نبي معه. صحيح؟ واضح ان شاء الله. بعدين يعني هذا القضيه مستمر فانت باقي، فاذا هذا الامر بعد ما يحتاج الى ان نقول الامام هي بطبيعتها باقيه كقاعده كليه. اصلا هذه الامامه وهذه الشراكه بين رسول الله صلى الله عليه واله وبين امير المؤمنين التي هي على غرار شراكه موسى وهارون عليهما السلام هي باقيه، لان نفس الحديث ناظر الى بقائها، ناظر الى حاله ما بعد رسول الله صلى الله عليه واله. فهو نفس الحديث فيه دلاله على استمرار هذا الامر. واضح ان شاء الله. هذه النكات تزول من الذهن بسرعه، ينبغي ان الانسان دائما يحفظها يتحفظ عليها، لان هذه المطالب قلما تمر في المنهج الحوزوي. يدرسها الانسان والله اعلم انه يجب ان يدرسها فيما بعد، او ينشغل بفقه الحوزه واصول الحوزه وفلسفه الحوزه والى اخره. بعد المطالب الخصوصيه خصوصا وان بعضها يبدو واضح الانسان هو وحده يلتفت اليه، او مجرد ان يقرا يفهمه، فاذا هو شويه توسعت مداركه يعتبر بعض هذه الامور واضحه من خلال المطالعه يحصلها والى اخره. هو الان بعض الاحيان انا لاحظ يصير نوع من البرود لوضوح المطالب، المطلب واضح احنا نقرا نفهم، ما نقدر ان نتعب في درس، لكن هو هذا الواضح مهم جدا. وكثير من اموره وشؤونه هي اذا التفت اليها تكون واضحه، اما اصل الالتفات اليها يحتاج الى تعب الى عناء. واضح ان شاء الله. ولا سيما ان النظر في الحديث الى ما بعد النبي صلى الله عليه واله ايضا، ولذا قال الا انه لا نبي بعدي ولو تنزلنا عن ذلك. لو تنزلنا عن أن عليا عليه السلام كهارون عليه السلام خليفة برسول الله، كما أن هارون خليفة أو إمام في زمان رسول الله، كما أن هارون إمام في زمان موسى عليه السلام، فلا إشكال على أقل تقدير. لو كان هذا أمر الإمامة والحديث عن الإمامة في أيام رسول الله مما لا تطيقه بعض الأزهار نتنزل عن ذلك، فلا إشكال بأن من مناسك هارون أن يكون خليفة لموسى لو بقي بعده. أصلا شأن هارون مع موسى أن يكون خليفة. قد يكون هارون توفي قبل موسى كما لدينا بعض الروايات في ذلك، ولكن هو شأن هارون، علاقة هارون، شراكة هارون مع موسى تقتضي أنه لو بقي يكون هو خليفة من بعده. واضح إن شاء الله. نعم. اشجب به اجري مثل ما تفضلت، فانه في حياتي لانه واضح. اما اشرك في امري، لا، الشراكه في الامر، ما قال اشرك في حياتي وجود في امري. الامر ما هو؟ يعني امور الشخصيه التي هي تتقوم بحياته، او امور، لا، امور يعني النبوه والامام. ماذا ترى؟ أحسن نبوخ مخا تبليغ الرسالة. نعم، فتبليغ هذا أحد الأشياء كما قلنا. نعم، لا، ليش اكو شركة لما احد الشركين توفي؟ يعني الشركة بعنوان كونها شركة انتفت، اما ما ثبت لهذا الشريك من الشركة راح ينتفي ليش؟ بيني وبينك شركة، انا توفيت يعني اصل الشركه زالت كعنوان شركه زالت، اما مالكيت بهذه الشركه ليش يزول؟ خصوصيتك انت بهذه الشركه ليش يزول؟ احنا ما عندنا خصوصيه في نفس الشركه، الشركه اللي بنتخذها كماذا؟ كطريق لاثبات ان هناك مقام لهذا الشريك، صحيح؟ يعني هناك شان لهذا الشريك، شان الشريك بعد وفاه شريكه يبقى، على الاقل يبقى، ما نقول يزداد، على الاقل يبقى على حاله، صحيح؟ يبقى نفس عنوان الشركه كعنوان كلافته الشركه راح تزول، لانه بعد شريك اخر ما موجود والشركه متقاربه بالطرف، هذا صحيح. اما من الناحيه الاخرى لا، يبقى هو يبقى على حاله، واضح ان شاء الله. هذا الشيء ثم لدينا مثال صار واضح، يعني هذا قرينه منفصله، لدينا قرينه اخرى. النبي صلى الله عليه واله كما قال مثلا قال لا نبي بعده، معنى ناظر الى ما بعده، معنى الامر مستمر، معنى يقترب ان هذا الامر من شانه ان يبقى الى ما بعد، واستثنى النبوه من بعده، واضح ان شاء الله. فهو هذا بنفسه يكون شاهدا على النظر الى ما بعد، كما نبه له يعني نفس الشارع. نعم. هو بعد النبوة، يعني لا نبوة بعد النبوة، يعني لو قدر أن يبعث نبي في حياة الرسول، أيضا تكون نبوة بعد النبوة الرسول. بعد. في حياة الرسول. الجنة عرب الحديث. بعد ظروف زمان، صحيح؟ الياء يعني تكلم. ترجع لمن؟ لمن؟ ضمير يرجع لمن؟ شخص لو نبوته. يعني بعد شخص، صحيح؟ يعني بعد كعبان النبي. أدري هذا أخوي يحتاج لقرينة. بعدي يعني بعد شخص. بعد النبي. إيه بعد ظروف زمان. هذا ظرف الزمان مضاف لماذا؟ لشخص رسول الله. بعدي أنا. إذا هذا الياء لمن ترجع؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني بعده كشخص. فلو فرضنا كان عندنا قرينة، طبعا لأن هو هناك تقارب بين شخص النبي صلى الله عليه وآله وبين نبوة النبي، يعني هناك فالقال أصلا هو صيغة القضية بأمر واحد. فلو فرضنا كان لدينا قرينة على هذا الذي تقوله قد يمكن قبول، أما بدون قرينة يبقى الأمر على حال، أو على الأقل يبقى مطبق من أمرين معا على الأقل يعني. ولكن هو الظاهر الأول للكلام، يعني إذا مثلا أردنا أن نقول القدر المتيقن من الكلام كأنه هو هذا بعد الشخص، يعني هو هذا الصريح يعني المدلول المبادر للكلام، ذاك قد يكون بالالتزام راح يدل عليه، المدلول المباشر للكلام هو بعد شخص صلى الله عليه وسلم، مو بعد نبوته. فلا إشكال، عفوا، لأن الشريك أولى الناس بخلافة شريكه، فكذا يكون علي عليه السلام إلى أنقاض، وقد علم على جميع الوجوه المتقدمة في معنى الآية، سواء ما أثبتناه بالبداية وهو كون له الشراكة في زمان رسول الله، أو لا ما أثبتناه بعد التنزل. على جميع الوجوه لا ينافي الاستدلال بالحديث على المدعى موته، لا ينافي الاستدلال بالحديث على المدعى موت هارون، موت هارون لا ينافي ما استدللنا به من الحديث الشريف على الإمام، الحديث يعني حديث المنزلة، المدعى يعني الإمام. يقول موت هارون قبل موسى لا ينافي هذا الاستدلال، واضح العبارة إن شاء الله. كما علم بضمان أن يكون المراد مجرد استخلاف أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة خاصة، فإن خصوص المورد لا يخصص العموم الوارد. هذا الكلام ورد في هذه القضية، وروده في هذه القضية لا يعني أنه يختص بهذه القضية، وإنما في هذه القضية صار مورد لبيانه، لبيان هذا الكلام كما أمر صاحب حديث في هذا المسألة، واضح إن شاء الله. ولا سيما ان الاستخلاف بالمدينه ليس مختصا بامير المؤمنين عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم استخلف اخرين ولكن لم يقل فيهم كقوله هذا في حق امير المؤمنين عليه السلام. لاستخلاف النبي صلى الله عليه واله غيره بها اي في المدينه في باقي الغزوات. ومقتضى الحديث ان الاستخلاف منزله خاصه به كمنزلة هارون من موسى التي لم يستثن منها إلا النبوة، فيثبت صريحا بقية الأمور كما تقدم الإشارة إلى ذلك. الاستثناء قال دليل العموم وهكذا. فلا بد أن يكون المراد بالحديث إثبات تلك المنزلة العامة له إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وآله إلى أن بعد. نعم، لا، لأنه استخلافه باستخلاف خاص. احنا ما استدلنا باستخلاف النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين في المدينة حتى نقول أن هذا الاستخلاف إذا كان فيه دلالات سيشمل الآخرين الذين أيضا استخلفوا، وإنما استدلنا بهذا الحديث. وهذا الحديث حينما ورد في الاستخلاف يعطي للاستخلاف أهمية وقيمة وراء قيمة الاستخلاف لوحدها التي كانت موجودة لآخرين أيضا. واضح إن شاء الله؟ نعم. استخلفهم في المدينة، هو خصص. هنا مو المورد، هنا الوارد أيضا خصص. لأن هو استخلفهم من متى؟ قلهم أنا أذهب إلى هذه الغزوة أنت تكونوا خلفاء في المدينة، فخصصهم هذا الوقت. بينما هنا الحديث ما تخصص، الحديث ذكر عند الاستخلاف الخاص. الحديث بتخصيص، قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، ذكر بتخصيص؟ ما ذكر بتخصيص. صحيح؟ على السلام كان يحصل التخفيف بجواب الرسول كان بيعموه، يعني معناه انه تاجل اكثر من هذا. قال خلت من النساء والصبيان او قال لكن هو قال انت مني منزله هارون، يعني ربع هذا الشيء وطرح الامام علي. هذا ايضا وجه لطيف. احسنت. أذكر أنه هو حينما كان يخرج إلى الغزوات ما كان يترك المدينة بلا خليفة. واحد من الصحابة ما معروف كثير اسمه، هو كان يخلف في كثير من الأحيان، كان يخلف موجود يعني. أما الصحابة الذين هم صاروا مورد للاختلاف، يعني هم الأئمة أو لا، ما معروف أنه خلف أحد منهم. ابن أم مكتوم لعله، مو بعد واحد من الصحابة ما أذكر اسمه بالضبط، يعني مو بعد هو. الصحابة الآخرين الذين صاروا مورد للنزاع في الإمامين غاية ما عندنا في شأنهم من حيث الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، هو يعني تمثيل النبي صلى الله عليه وآله. قضية كلاهما صارت دلالتها معاكسة في المصر. القضية الأولى طبعا جملة معتمدة، القضية الأولى حينما أرسل النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر ليبلغ ليقرأ سورة براءة الناس، كأنه ينطق باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم المسلمين في مكة، يبلغ هذه السورة عندما نزلت سورة براءة. ثم نزل جبرائيل وهو يقول لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك ومن أهل بيتك منك. فبعث عليا ورجع أبو بكر فزعا مرعوبا، قال يا رسول الله هل نزل لي شيء؟ قال لا. وذهب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله يبلغ السورة. والقضية الأخرى في قضية الصلاة، عندما قالت بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله ليصلي بالناس أبو بكر، وقالت الأخرى ليصلي بالناس عمر، وانطلق أبو بكر ليصلي بالناس، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك نهض على شدة مرضه، كما هذه القضية مذكورة في كتب يعني أبناء العامة. وهو يتوكى على الفاضل ابن العباس حسب ما اتذكر. بعض الروايات يقول ولد من اخر، الرجل الاخر هو كان علي، لان بعض الروايات الاخرى عائشة، في رواية عائشة تقول على الفاضل ورجل اخر، بينما روايات اخرى تقول كان يتوكى على الفاضل وعلى علي، وجاء هو وصلى بالناس ولم يبني على ما صلى عليه ابو بكر، يعني مكمل الصلاة وانما بدأ من جديد، ولم يبني على ما صلى به ابو بكر، كان اعتبر بعض وبدأ من جديد. هذه قضية بعد أجل غايته قضية الغار، في الغار بعد فيها ما فيها معه أول مرة مش ما بيها يعني أي جنب يعني أي بعد قلت لكم بعد فيها ما فيها لا هذا الغاية بعد لا احنا نبحث عن ما يحتمل دلالته مثلا، اما ما فيه دلالة على التفضيل هذا بعد اكثر من انه يحصل بحديث او كتب او الاخر. فلا بد ان يكون المراد بالحديث اثبات تلك المنزلة العامة له الى ما بعد النبي صلى الله عليه وآله الى ان قال، ويدل على عدم ارادة ذلك الاستخلاف الخاص اي في غزوة تبوك بخصوصه ورود الحديث، هذه قرينة اخرى غير ما بينا، ورود الحديث في موارد لا دخل لها به، يعني هذه الكلمة يبدو من خلال كثير من الاحاديث التي وردت في طرق العامة يبدو ان هذه الكلمة قد كررها رسول الله صلى الله عليه وآله في مواطن متعددة، فمنها ما سيجيء ان شاء الله تعالى من ان النبي صلى الله عليه وآله علل تحليل المسجد لعلي جنبا بانه منه بمنزلة هارون من موسى، ومنها ما رواه في كنز العمال عن ام سليم ان النبي صلى الله عليه وآله قال لها في كنز العمال لاحظوا قال لها يا ام سليم ان عليا لحمه من لحمي ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى. ومنها ما رواه في الكنز ايضا عن ابن عباس ان عمر قال كفوا عن ذكر علي بن ابي طالب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول في علي ثلاث خصال لأن يكون لي واحدة منها أو منهن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، كنت وأبو بكر وأبو عبيدة ونفر من أصحاب رسول الله والنبي متكئ على علي حتى ضرب على منكبه ثم قال أنت يا علي أول المؤمنين إيمانا وأولهم وأولهم إسلاما، ثم قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وكذب من زعم أنه يحبني ويبغضك، إلى أن قال إلى غيرها من الموارد الكثيرة، إلى أن قال من يعني إلى أن قال صاحب حسب الظاهر دلائل الصدق، لا لا دلائل إلى غيرها يعني إلى غير هذه الروايات من الموارد الكثيرة، هذه موارد متعددة يذكرها المؤرخون المحدثون. ثم إن الأحاديث المذكورة طبعا إحنا كون فلان مثلا يروي الرواية هذا ليس بمستغرب كما بينا هذا الأمر، ويعني قربنا الأمر فيما سبق، هذا بعد يكون من الأمور واضحة إن شاء الله. ثم إن الأحاديث المذكورة شطر من الأحاديث الكثيرة الدالة على إمامة علي وأولاده عليهم السلام، فعليك بالكتب الكلامية وجوامع الحديث والسير والتفاسير، أحاديث كثيرة جدا، وخصوصا عليكم في هذا الصدد بكتاب الألفين للعلامة الحلمي رحمه الله. الرابع في الآيات وهي كثيرة وقد أشير إليها في الكتب التفسيرية أيضا والكلامية، والمصنف قدس سره اكتفى بآية واحدة وهي آية الولاية، وهي من الآيات الباهرات، آية الولاية يعني إنما وليكم الله ورسوله إلى آخره، نقرأها إن شاء الله بالتفصيل. وتقريب تلك الآية، أول مرة خلينا نقرأ الآية. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، في سورة المائدة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعدين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. وأدنى آية أخرى أيضا تتحدث عن حزب الله وتبين أن موالاة الأئمة صلوات الله، موالاة يعني الذين يوالون، أيضا تتحدث عن حزب الله. إذا بالكم من تذكرون أنا صورت في هذا السياق. نعم. أنا كل حالية بيها في البحر سنأجلها إلى وقت آخر إن شاء الله. المهم هذه الآية الشريفة يستدل فيها بإنما، إنما تدل على ماذا؟ على الحصر. من غرائب الإنسان من يراجع يلاحظ الغرائب حقيقة ويعرف كثير من الأشخاص الأسماء اللامعة مثلا يبدأ يكتشفها تدريجيا من خلال كلماته ومن خلال إلى آخره. يعني الرازي في تفسيره يستدل بشكل منقطع النظير، يعني بإصرار كامل بشواهد متعددة على أن إنما لا تدل، لا تدل على الحصر. هو الرازي نفسه عنده كتاب اسمه المحصول في أصول الفقه. أنا وجدت هذا الكتاب، طبعا الكتاب هو ملخص، طبعا بعد ما رأينا كلامه في التفسير كثير هذا أورة العجب، لأن ما دلالته على الحصر من أوضح الواضح، يعني تكاد تكون لفظا في الحصر إذا لم تكن هي لفظا بالفعل. فراجعت حاولت أن أحصل على الكتاب، ما حصلت، ولكن حصلت في مكتبة أمير المؤمنين اللي أسسها الشيخ الأمين رحمه الله، كتاب فقهي قديم يذكر، طبعا هو تلخيص المحصول لكن تلخيص له كما رأيت في مقدمة، يعني يقول هو هذا نفس المحصول لكن أنا اختصرت من عنده، ما زدت شيء. فحينما يأتي إلى أدوات الحصر، أول ما يذكر من أدوات الحصر إنما، هو نفس الرأي. فأنت بعد تلاحظون أنه من تثار شبهة أو يثار تشكيك، هذا التشكيك والشبهة يكون من شاء ماذا، بحيث يستعد مثل الراج اللي يعبرون عنه الإمام الراج، يستعد أن يناقض نفسه إلى هذا القدر من أجل ماذا؟ من أجل أن يشوش على الحقيقة. فهناك حقيقة على وضوحها تعرضت لحملات من أمثال الرازي لتشويشات كبيرة، فأنت حتى لو في يوم ما صار بذهنك سؤال أو غموض أو منشأ، هذا مو معنى هذا المنشأ هو جاء بشكل طبيعي. القضية العادية إذا صار فيها شيء من الغموض والسؤال والتوقف تجعل الإنسان يتوقف، أما القضية اللي عليها معركة واقتتال والطرف المقابل مستعد أن يخرج عن جلده إلى هذا الحد، بحيث هو في نفسه، في نفسه وفي كتاب الأصول يعبر عن إنما أنها، أو أول بسكم أول ما يذكر من أدوات الحصر إنما، لعله إذا يمكن بعض المكتبات الآن هنا الموجودة تراجعون هو هذا الكتاب، لأن هو كتاب المحصول، هو حسب الظاهر للرازي من أقدم الكتب الأصولية، يعتبر هو الرازي مثلا من مؤسسي علم الأصول. فيتحدث فيه عن إنما، يذكر إنما من أدوات الحصر. لكن بالتشكيل تراجعون التشكيل الكبير في هذه الآية تلاحظون حديثه عن إنما. والولين لاتفاق أهل العربية عليه، القضية واضحة مع اعتراض عن كتب اللغة، كتب الأصول، كتب الكتاب المغني مثلا من يذكر إنما، وحتى لو خرجت واضح إن شاء الله. فإحنا بحثنا في الآية راح يصير تركيز فيها على نقطتين إن شاء الله سأنت تلاحظون من الآن. خلنا نلخص البعض حتى من ندخل نريد ننفذ هذا التلخيص يصير بعد اتواضع عندكم. النقطة الأولى في قضية الوزن، وهي فيها نحو من الإعادة لما تقدم في حديث الغدر. النقطة الثانية في قضية أن الآية لم تصرح باسم أمير المؤمنين، وإنما ذكرت والذين يؤتون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هل يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هل تدل على فقط أمير المؤمنين، أو لا أنها تدل على أن كل من آتى الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يشمل هذه الحالة، وخصوصا الآن نوسع معنى الركوع، نوسع معنى الزكاة حتى تشمل كل المؤمنين. هذه القضية يعني إن شاء الله يصير واضح جدا أنها القضية ليست قضية حقيقية، وإنما تبين مثلا قاعدة كلية أنه كل المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذول يكونون هم الأولياء، هم المحبون، هم الناصرون إلى آخره. لماذا؟ لخصوصية إئتاء الزكاة في حال الركوع. إئتاء الزكاة في حال الركوع يعني هذه القضية، إئتاء الزكاة في حال الركوع يعني الصدقة في حال الركوع، هذا التصدق بالخاتم في القضية المعروفة. هذا التصدق ليس لدينا فرض على كل أحد أن يتصدق هذا، وإلا يخرج من هذه الآية ولا يكون إذن ممن هو يحب المؤمنين، ممن مثلا ينصر المؤمنين. لو كانت الآية تقول يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة قد يمكن أن تشمل جميع المؤمنين، أما حينما أضيفت لها هذه الخصوصية فواضح أن هذه الخصوصية تريد الإشارة إلى قضية خارجية، أن شخصا ما تصدق وهو راكع بصدقة ما، فنزلت الآية مباشرة فيه. بعض الأحيان العنوان يكون مشير، بعض الأحيان العنوان يكون هو مناط للفقه. هذا القضية مبينيها سابقا إلى بارك. هذا العنوان حينما يتحدث عن قضية جزئية معينة لا خصوصية فيها تصلح لأن تكون منشأ لعنوان عام ينطبق عليه الحكم. لو قايل زكاة وصلاة هذا كله طبيعي، لأن هذا ينطبق على المؤمنين، لأن من أوضح علامات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فيتحدث عن المؤمنين جميعا. أما حينما تحدث عن زكاة خاصة نادرا ما تحدث وتتحقق، فإذا هذا من البعيد جدا أن يحصل القضية بالأشخاص الذين يصدر منهم هذا الأمر فقط والباقون لا، لأن هذا أصلا بعد ما راح يصبح يعني يكون عنوان عام يمثل مناط الحكم، وإنما سيكون عنوانا مشيرا إلى شخص، ذلك الشخص هو الذي له هذه الخصوصية. واضح إن شاء الله؟ دليل هذا بعد احتمالات ثانية جدا إن شاء الله. ماشي. نعم. في زمن الإمام علي عليه السلام هو الذي فقط فقط ولا. نعم. ما عليك، إحنا بعدنا في بداية البحث. المهم الآن نريد نلخص أفضل يعني المطالب بالبحث، بعدها نسكن إن شاء الله في كل قضية نناقشها تفصيلا. المهم أصل يعني هيكل البحث يكون واضح حتى ما نضيع يعني في تفاصيل البحث. نعم. قال والولي وإن ذكر له معاني لكن لا يناسب مع الحصر المذكور معنى غير الأولى بالتصرف، كقوله السلطان ولي من لا ولي له، السلطان وولي الدم ولي الميت. احنا نعطل مناسبة السلطان يعني شو يعني يكون هو الأولى بالتصرف، مو الولي يعني الناصر، صحيح؟ ليش هو موقع السلطان يفرض هذا الحصر، صحيح؟ وقوله أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يعني ماذا وليها؟ يعني ناصرها ويعني محبها. المقصود يعني الأولى بالتصرف في هذا الشأن، من له الولاية في هذا الأمر في شأن النكاح، صحيح؟ فيعني ينبهنا الشارع إلى خصوصيات بعض الأحيان، الخصوصيات هي تعين المعنى، يعني مناسبة الحكم والموضوع هي تعين المعنى. حينما موضوع الكلام السلطان أو موضوع الكلام النكاح، الحكم أن يكون هو ولي من لا ولي له، هذا يناسب ماذا؟ يناسب أن يكون الأولى بالتصرف، ما يناسب أن يكون الناصر. أما إذا قال المؤمنون بعضهم أولياء بعض، هل يعقل أن يكون المؤمنون هم أولى بالتصرف بالنسبة إلى بعضهم البعض؟ هذا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ماذا؟ تقتضي أن يكون معنى الناصر، معنى المحب، يعني المعاني الأخرى، صحيح؟ أما حينما نأتي إلى قضية المرأة أيضا واضح، حينما نقول نكاحها باطل بغير إذن وليها، يعني وليها يعني الأولى بالتصرف في هذا الشأن، إننا بعد ما نقول أولى بالتصرف بشكل مطلق لخصوصية الموضوع. فالإنسان يفهم الكلام بقرائنه الخاصة، ما يصير يأخذ الكلمة وحدها، لأن هو البحث اللي بنفهم المقصود من هذه الكلمة. وقد ذكر المفسرون أن المراد بهذه الآية الشريفة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، لأنه لما تصدق بخاتمه حال ركوعه نزلت هذه الآية. ونزول الآية كما ورد في روايات أسباب النزول كان بشكل مباشر، وأن يتأخر يوم أو يومين أو ساعة أو حتى هنا، لا لا، بشكل مباشر نزل قول، نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية. نعم لا، هم يقولون انه انا معاني متعدده حسب البال. طبعا قد يكون بعضهم ينكر، يعني هو الانكار اذا تصل القضيه لانكار دلاله انما على الحصر، فانت لا تستغرب انه في يوم ما تجد من ينكر هذا المغرب، لكن هو واضح انه الولايه طبعا ما يعني ما في مجال الانكار، لان الولايه تستخدم لله، الله سبحانه وتعالى يعني ناقضه بس من معنى الناقي، لو واضح ان ولايه الله انها فرض خصوصيه. ثم قضيه اولى بالمؤمنين من انفسهم، نفس التصريح، وعطف المولى عليه معناه يعني الاولى، يكون الاولى به علي كما ذكرنا خصوصيه. فهذا انكار هذا يكون من باب انكار المسلمات، حتى لو انكرها منكر ما، لكن هي عاده تذكر في ضمن معاني المولى. قال العلامة الحمد قدس سره، أجمعوا على نزولها في علي وهو مذكور، يعني نزولها في علي مذكور في الصحاح الستة لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة بمحضر من الصحابة، دخل ولم يتصدق عليه أحد، سأل الناس ولم يتصدق عليه أحد، كان أمره راكعا فأشار له بأصبعه وكان فيه خاتم، فجاء المسكين وأخذ خاتم من يده. يقال أن بعد ما نزلت هذه الآية بعض الصحابة تصدق بكذا خاتم بهذه الحالة، لكن عسى أن ينزل فيه شيء من القرآن. والولي هو المتصرف، وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته في الآية الشريفة، إنما وليكم الله وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين. وولاية الله عامة أو خاصة؟ إلا أن يخصصوا ولاية الله سبحانه وتعالى من أجل أنه يتخلصون من ولاية المؤمنين، وهذا هو من أشد الولاية. فكذا النبي والولي، فالمحصور فيه الولاية معلوم بالصحابة على ما تشهد له الأخبار الواردة في الصحاح، وهو علي عليه السلام. قال الأستاذ الشهيد المطهري آية الله المطهري رحمه الله، لم يرد في الشرع أمر بأداء الزكاة حال الركوع حتى يكون ذلك قانونا كليا وله أفراد. هذا في قبال ماذا؟ في قبال الدعاء أن هذه الآية إنما تحدد عنوانا عاما يمثل قضية حقيقية، قانون كلي، وهذا قانون كلي له أفراد متعددة. والله إن شاء الله. فالآية إشارة إلى قضية خارجية لم تقع إلا مرة واحدة، يشير إلى هذه القضية. والشيعة وأهل التسنن اتفقوا على أن هذه القضية هي التي وقعت من علي عليه السلام حال ركوعه في الصلاة، فالآية نزلت في حقه وعليه، فالآية لا تدل إلا على ولاية علي عليه السلام. وبالجملة فالحصر في المقام يدل على أن المراد من الولاية هو الأولى بالتصرف لا غير، وإلا فلا يصح الحصر، إذ المحبة والنصرة لا اختصاص لهما بقوم دون قوم. هذا مضاف إلى وحدة الشيعة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين حدد منهم الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو مقصودنا من الولي الثالث. بعد هذا السؤال بالحقيقة راح يندثق من عند السؤال أكثر، يعني صراحة أنا ليش ما شخص قسم؟ فهذا بعد حينما ذاك احنا نجاوب عنه بما تقدم الحديث عنه، هذا ما تكون بعد من شأن ذاك. يعني إذا صار تشخيص إلى هذا الحد بهذا المقدار بحيث واضح أنه شخص مع المالي المجالي، فمن الطبيعي جدا أنه بعد يتعرض القرآن للتحريف كما تعرضت إنما القرآنية للتحريف، ويحرفون الكلمة عن مواضعه معناها ماذا يعني؟ نعم. بل هذا كثير، هذه كثيرة متعددة يعني ما بها يعني فرد إشكال، إنما المهم قلتهم حتى تلك الآيات لماذا وردت بهذا الشكل؟ إيه في شيء سؤال ليش هذا وارد بعض من شأ ما هو هذا كان يكون إلى مناسب، يعني كل مرة يكون إلى منشأ معين، بعض الأحيان يكون المنشأ إحنا ما ندري نقول هذا بحث قرآن، بعض الأحيان يكون المنشأ أن الآية تبقى جارية، القرآن لا يموت بانتهاء بموت من نزل فيه القرآن، فإذا صار قضية شخصية تشير إلى قضية واحدة فقد يكون لا قريب، يعني هذا بحث يذكر في علوم القرآن. نعم. فالآية عفوا يدل على أن المراد من الولاية هو الأولى بالتصرف لا غير، وإلا فلا يصح الحق، إذ المحبة والنصرة لاختصاص لهما بقوم دون قوم، هذا مضاف إلى وحدة السياق، فإن المراد من الولي في الله تعالى ورسوله الأعظم هو الأولى بالتصرف، وهكذا في الذين آمنوا، كما أن خارجية القضية كون القضية خارجية تشخص مصداقا خارجيا تشهد بكون المراد منها هو ما وقعت من علي عليه السلام، وما وقع من علي أو الواقع التي وقعت من علي عليه السلام بمحضر الصحابة، يعني أكثر بعد راح أشير إلى هذه القضية. وهذا التقريب أسد يعني أكثر سدادا وأخطر مما في دلائل الصدق، حيث قال لا يبعد أن الولي مشترك المعنى موضوع للقائم بالأمر. في دلائل الصدق قرب القضية بطريقة أخرى، المصنف يفضل الطريقة طريقة الشهيد المطهر، يعني المستفاد من الشهيد المطهر لعله يفضل هذه الطريقة على طريقة الاستدلال التي وردت في دلائل الصدق. كيف؟ يقول هنا افترض ان الولي له معنى، هذا المعنى افضل مصداق فيه، ويعني بالنتيجة خصوصيات راح تصير تحدد لنا هذا المصداق، بالنتيجة هو يصل الى المصداق الخارج الى امير المؤمنين، ولكن من خلال قرائن خارج عن نفس معنى الولي، يعني هو معنى الولي فيه سعة وعموم، ولكن يقول ها هنا يراد منه هذا الشخص بالخصوص. لاحظوا طريقة الاستدلال، يقول الولي مشترك معنى، مشترك في معنى ومشترك معنوي، يعني يدل على معنى عام جامع كما بينا الفرق بينه وبين المشترك اللفظ. موضوع للقائم بالامر الذي يقوم بالامر اي الذي له سلطان على المولى عليه ولو في الجمله، فيكون مشتقا من الولايه بمعنى السلطان، الولي ماخوذ من الولايه بمعنى السلطان او من الولايه لعله ولا هذا الامر. ومنه ولي المراه يعني القائم بامرها، والصبي والرعيه اي القائم بامورها، فمعنى الولي صار ماذا؟ القائم بالحكم. وله سلطان عليهم في الجمله. ومنه ايضا هو هذا المهم اللي يسوي مشترك معنوي، فيكون منه معنو الى وضع اخر والى اصطلاح اخر والى مدلول اخر في عرض هذا المدلول، لا يكون في طول هذا المدلول، يعني مصداق المصادق هذا المدلول، يعني مجموعه اخص من ذلك المعنى العام الذي ينطبق عليها وعلى غيرها. ومنه ايضا الولي بمعنى الصديق والمحب، فان للصديق ولايه وسلطانا في الجمله على صديقه وقياما باموره، فيكون له مركبه من السلطنه من القيام بالامر. وكذا الناصر بالنسبه الى المنصور، والحليف بالنسبه الى حليفه، لان الولايه كانت في زمان العرب ولاء عقد الولايه يعني حلف يصير بينه مثلا مجموعه او شخص ومجموعه. والجار بالنسبة إلى جاره إلى غير ذلك. فحينئذ يكون معنى الآية إنما القائم بأموركم هو الله، فمعنى الولي صار هو القائم بالأمر. إنما القائم بأموركم هو الله ورسوله وأمير المؤمنين. فبما أن ولاية الله عامة مطلقة، ولاية الرسول أيضا مطلقة، بالسياق راح نعرف أن ولاية المؤمنين أيضا مطلقة ليست كولاية الصديق والناصر. فأصل المعنى هو يقبل أن يكون بمرتبة الصديق والناصر، يعني هذه المرتبة من القيام بالأمر، ولكن في حق أمير المؤمنين باعتبار سياق الآية لابد أن تكون ولاية مطلقة. هذه طريقة استدلال دلالة. ولا شك أن ولاية الله تعالى عامة في ذاتها، مع أن الآية مطلقة فتفيد العموم بقرينة الحكمة أنه راح تكون مطلقة، لأنه في مقام البيان والسياق يدل على الإطلاق وما قيد، وهو في مقام البيان ولم يذكر، لو يعني حينما لم يذكر قيدا معناه لا يريد ذلك القيد، ما لم يقله لم يرده، صحيح؟ يعني ما ذكر تحديد وما ذكر خصوصية معناه ما يريد الخصوصية، فيكون قائم بالأمر بشكل مطلق من جميع الجهات. فكذا ولاية النبي والوصي، فيكون علي عليه السلام هو القائم بأمور المؤمنين والسلطان عليهم والإمام لهم. واضح إن شاء الله. وبعد هذا يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.